بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، ينبغي في كل حلقة ألا ننسى أننا في رمضان، وأن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. فأيا ترى، هل اعتقت رقبتك من النار؟ كل ليلة في عتقاء، في مجموعة من الناس ربنا بيعتق رقبتهم من النار. يا ترى انت عارف يعني ايه اعتقت رقبته من النار؟ ربنا سبحانه وتعالى في آيات سورة الحديد بتاعت المنافقين، ان المنافقين ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أيوة كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هي دي القضية، إن المنافقين بيقولوا للمؤمنين إحنا مش كنا معاكم؟ قالوا أيوة كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. معلش سامحوني، خليني أقول فتنتوا أنفسكم بالتليفون، بالنت، بالمواقع الإباحية، بالكليبات، بحاجات كتير قوي. فتنتم أنفسكم ببرامج التوك شو، بالتوك توك، إلى آخره. فتنتم أنفسكم. أنت اللي فتنت نفسك وفضلت تنكش وتنبش وتنخرب وتدور وتجري ورا الأخبار وتجري ورا لحد ما ضيعت نفسك. فتنتم أنفسكم وتربصتم، ما سرعتش لربنا، وارتبتم، شكيت، وغرتكم الأماني. يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم الدين يسر، يا عم ربنا كريم، يا عم رحمة ربنا واسعة، يا عم الدين سهل، والموضوع بلاش تزمد بلاش تشدد، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. جاء كورونا ومات، جاء سرطان ومات، جات له جلطة ومات، صدمته عربية ومات، مات في حادثة، غرق في وهو بيصيف. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. هي دي، عشان تفهم العتق من النار، هي مولاكم النار. هي مولاكم. لما شوف، لما يبقى واحد النار مولاه، محتاج يفك منها. يفك منها ازاي دي بقى؟ اللي هي العتق من النار. انه يعتق من النار انه يتفك من النار. كل انسان مشي في الطريق بتاع الشيطان ما قدر له ان يمشي. مشي في طريق المعاصي، الشباب بقى والفتن، الفتن شديدة. انا كنت بقول كتير اسهل شيء في زماننا المعاصي. كان زمان الواحد يحتاج يروح سينما ويقطع تذكرة ويقف في الطابور ويشوف فيلم. النهاردة كل الافلام في جيبه، تليفون مع باقة نت بثلاث تعريفة يشوف كل حاجة. كان زمان اللي عايز يشوف رقاصة يروح كازينو، وشغلانة دخول الكازينو ده بقى وفيها ما فيها. النهاردة ما بيحتاجش يروح كازينو. ليه؟ ده في قنوات، قنوات للرقص، مش محتاج ان هو يروح مش عارف فين ولا يجي منين، كل حاجة في جيبه. والمشكلة الكبيرة في ايه؟ انه في جيبه وبيصلي، ويصلي وهو في جيبه، وربنا شايف قلبك وشايف تليفونك وسامع كلامك. تخيل بقى ان ربنا شايف دماغك وشايف قلبك وشايف تليفونك وشايف جسمك وسامع كلامك، ويقول اما عبدي ده كذب كذب. ازاي اعتق من النار؟ فرصتك في رمضان. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لله كل ليلة عتقاء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. نرجع لموضوعنا. أخي الحبيب ابن الإسلام، قصة الخلود، أين كانت البداية؟ إذا أردت البداية تعالى لأحكي لك القصة من البداية. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره. في البداية كان الله ولا شيء مع الله ولا شيء سوى الله، فهو الأول ليس قبله شيء، له وحده سبحانه وتعالى الجلال والعظمة والكمال، له وحده الكبرياء والعزة. كان الله ولا شيء معه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وعايز هنا وقفة صغننة سريعة نستفيد فايدة. مش الهدف من البرنامج ده سرد القصة، الهدف نحن نستفيد في حياتنا. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نستفيد منها إيه دي؟ الفرار إلى الله. قال إيه الإمام الهروي في منزلة الفرار؟ قال الفرار هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. إنك تفر إلى الله إزاي؟ قال لك إيه؟ الفرار ممن لم يكن، انك تفر من الناس، تفر من الظروف، تفر من الهموم، تفر ممن لم يكن. كل هؤلاء لم يكونوا، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. فكل ده ما كانش موجود. الله كان جل جلاله سبحانه وتعالى، ولا جبال ولا أرض ولا سماء ولا ملائكة ولا جن ولا طيور ولا حيوانات ولا بحار ولا أنهار ولا شيء. كان الله ولا شيء معه. ثم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. الكلام ده برضه في الحديث الصحيح، كان الله ولا شيء معه جل جلاله، كان الله ولا شيء غيره، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ثم أراد الله بحكمته سبحانه وفضله ورحمته وعظمته أن يخلق الكون، أراد أن يخلق جل جلاله. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقف هنا وقفة سريعة صغيرة عشان تفهم إن ما كانش في يومها، يوم خلق الله القلم جل جلاله، ما كانش في بشر، ما كانش في ملائكة ولا جن ولا بشر ولا جبل ولا أنهار ولا شيء أبدا، ولا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا كواكب ولا مجرات، فيش حاجة خالص. ربنا قال للقلم اكتب. القلم قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل شيء سيحصل إلى يوم القيامة. فالقلم كتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب إن أنت هتخلق اسمك فلان، وابوك فلان، وامك فلانة، وهتتزوج فلانة، وهتخلفه فلان وفلان وفلانة وفلانة، وهتزوج في المكان الفلاني، وهتشتغل الشيء الفلاني، وعقلك قد كده، وعينيك قد كده، ووزنك قد كده، وهتمرض الأمراض الفلانية، وهتموت في الوقت الفلاني. كل ده كتب حسنات أتخلق مسلم ولا كافر ولا منافق، الكتب كل ده كتب. وإنت لم تكن. قال الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيه؟ لم يكن، لم يكن شيئا مذكورا. ما كانش أنت، ما كنتش حاجة، ما كنتش موجود، ولا أبوك آدم أصلا كان موجود، ولا خلقت ذرة أصلا، ما كانش فيه أنت، ما فيش. وربنا كتب لك أنه هيرزقك الفلوس الفلانية، وهيرزقك الزوجة الفلانية، وهيرزقك الأولاد، وهيرزقك الشغل، وهيرزقك الحسنة الفلانية والحجة الفلانية والعمرة الفلانية. وانت كنت يومها عملت ايه عشان تاخد؟ ولا حاجة. لما أراد الله أن يخلق الأرض، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، أراد أن يخلق البحار والرياح والزهور والفراش والأسماك والطيور والحيوانات، أراد أن يخلق البشر والجن والملائكة والعالمين، أراد الله أن يخلق كل شيء. عندما يريد الله أن يخلق شيئا فإنه يأمره كن فيكون على الفور، هو القادر على كل شيء. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله السماوات أن تكون وأمر الأرض أن تكون. والله عز وجل ذكر لنا ذلك في القرآن، حكينا الموضوع في القرآن في سورة فصلت بمنتهى البساطة ومنتهى الوضوح. تعالوا نعرف إزاي اتخلق الكون ده في 6 أيام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.